الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى، ولكن خلقهم لغاية. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته، ولأجل هذه الغاية ولتذكير الناس بهذه الغاية أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، واصطفى الله لهذه الأمة خير الكتب القرآن الكريم، واصطفى لها خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، معنا اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل ما فيه من العظات والعبر، نتدبر كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد لنا أن نتخلق بآيات القرآن وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يحدثنا عن شيء من الغيبيات التي لا بد أن نؤمن بها وأن نصدق بها، طالما أنها جاءتنا عن طريق القرآن أو عن طريق السنة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي معنا اليوم في أعلى درجات الصحة، فهو حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. إذن الحديث يحدثنا عن شيء من الغيبيات، وهذه الغيبيات تخص كل أحد منا. يعني الحديث مش بيتكلم عن غيبيات بتخص مثلا أحداث تحدث في السماء بعيدا عنا، ولكن هذه الأحداث التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أو هذه الأمور تحدث مع كل إنسان منا، ولكننا لا نرى هذه الأشياء التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لا نراها بأعيننا، ولكننا نصدق بذلك أكثر من تصديق أعيننا، لأن هذا الكلام جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هذا الحديث لا يحدثنا فقط عن الغيبيات، ولكن يحدثنا عن قضية هامة في علاقة الشيطان بالإنسان. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتخذ الشيطان عدوا، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتخذ الشيطان عدوا، وفي أول لحظة في نزول آدم إلى الأرض أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتخذ هذه العداوة، وحذرنا الله سبحانه وتعالى من اتباع الشيطان. وكما أن أهل الإيمان يتخذون الشيطان عدوا، فالشيطان أيضا يتخذ بني آدم أعداء له، ويحاول بكل وسيلة وبكل طريقة وفي كل لحظة يحاول إغواء بني آدم. الشيطان يركز على هذه القضية تركيزا كبيرا، ولكننا قد ننسى، لكن الشيطان يرانا من حيث لا نراه. الشيطان يستغل كل فرصة، في كل مرة تدخل فيها إلى بيتك يستغل الشيطان هذه اللحظة، هل ستذكر الله أم ستنسى؟ في كل مرة تقوم وتأكل الطعام تريد أن تأخذ هذه اللقمة، تريد أن لقمة واحدة، يأتيك الشيطان يريد أن يشاركك فيها، في لحظات حتى مع جماعك لزوجتك، في كل لحظة في كل حركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم، ماهوش حاجة الشيطان غيرك، هو أعد لك، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. إذا أردت أن تسلم، أردت أن تقرأ القرآن، أردت أن تدخل المسجد، أردت أن تصلي، في كل لحظة يأتيك الشيطان. الحديث الذي معنا يركز على موطن من المواطن التي قد لا يتخيل الإنسان أن الشيطان يأتيه بها. الشيطان يأتيك ليصرفك عن الطاعة، الشيطان يأتيك ليصرفك عن الذكر، الشيطان يأتيك ليشاركك في الأرزاق، في الأولاد والأموال والأكل والطعام. لكن هذه اللحظة التي حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم لحظة غريبة أن يأتيك الشيطان فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام. لحظة النوم انت داخل تنام، طب انت مش رايح تصلي، مش رايح تاكل، مش داخل مسجد، مش بتقرأ قرآن. يعني ربنا قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أردت أن تمسك المصحف وأن تهتدي بنور القرآن يأتيك الشيطان مباشرة. لكن حتى إذا أردت أن تنام، يعني أنت بتقول له ده أنا سايب لك الدنيا وريح شوية، يعني مفيش أذكار، ده أنا داخل أنام، يأتيك الشيطان أيضا في هذه اللحظة التي تكون فيها ضعيفا، في هذه اللحظة التي تقترب فيها من الغفلة. وهكذا دائما يأتي الشيطان في هذه اللحظات، لحظات الغفلة، لحظات النسيان، لحظات ان انت مش مركز مع الشيطان، يأتيك الشيطان في هذه اللحظات ويريد ان يقتنس ذلك. في كل الاماكن وفي كل الاوقات يأتيك الشيطان بالوسوسة، الا في هذا الموطن نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان الشيطان يأتي بفعل مختلف. يعني اردت ان تأكل يأتيك الشيطان، يأتيك الشيطان ليشاركك. اردت ان تدخل البيت تخرج، في كل دخل وكل دخول وخروج، في كل موطن يأتيك الشيطان. في هذا الموطن قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بكلمة تجعل الإنسان يفكر ماذا يريد أن يفعل الشيطان معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على رأس أحدكم أو على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. يعقد الشيطان، شوف الإصرار. عايزين من الحديث ده نستخلص منهج الشيطان في التعامل معنا، يعني نريد من هذا الحديث أن نستخلص كيف يتعامل معنا الشيطان. لماذا نريد أن نفهم ذلك؟ يعني ليه احنا مشغولين الشيطان بيعمل معنا إيه؟ لأنه عدو يريد غوايتنا، فلابد أن تعرف خطة العدو حتى تحترز منه. يعني لو أنت عارف أن العدو يقوم بفعل كمين لك، يترصد لك، فأنت تحترز إذا مررت بهذا الطريق تكون محترزا. فالشيطان له خطط في التعامل. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله أخبرنا به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص علينا أخبرنا به، فلابد أن نستفيد من الأحاديث الواردة في ماذا يفعل الشيطان معنا. أول شيء، الشيطان بيستغل كل لحظة من لحظات حياتك ليغويك، ولا سيما لحظات الضعف ولحظات الغفلة. هنا جاءك الشيطان في لحظة النوم، لحظات الاسترخاء بعد طول تعب في اليوم. قد تنسى أن تذكر الله في هذه اللحظة، أنت تعبان طول اليوم وشغال وفي الشغل وراجع، ومجرد عايز تحط نفسك على السرير عايز تنام، يأتيك الشيطان ليستغل هذه اللحظة لتنسى. فلابد أن تذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن تنام. سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى في ختام الخطبة كيف تتخلص من هذه العقد التي يقوم بها الشيطان. يبقى أولا في مناهج الشيطان في التعامل معنا أن الشيطان يستغل كل لحظة من لحظات حياتنا ليقوم بإغوائنا أو أن ينسينا على الأقل ذكر الله. يعني هدف أنك تنسى ذكر ربنا، أنك تقعد فترة قاعد ساعتين ثلاثة ما بتذكرش ربنا، ده هدف من أهداف الشيطان. يعني لما تكون واقف منتظر المواصلات وبقالك ساعة منتظر ما بتعملش أي حاجة، ما الذي يضرك أن يلهج لسانك بذكر الله؟ أمر مش مكلف، مش معقد، مش صعب، مش متعب، وبالرغم من ذلك ننسى كثيرا ذلك. هذا من إغواء الشيطان. هذا يقوم الشيطان إنه يجعلك تفكر في أمور لا يترتب عليها أي عمل، مجرد أن تنسى ذكر الله. فإذا انتبهت قلت لا أنا لازم أذكر ربنا، تقف تذكر ربنا، يأتيك الشيطان لمدخل آخر يذكرك بهم أو بغم أو بمشكلة حتى تنسى ذكر الله. إذا الشيطان يستغل كل لحظة ولا سيما لحظات الضعف والغفلة والتعب، يستغلها الشيطان. ثانيا، الشيطان يتعامل معنا بنوع من الإحكام. يعني الشيطان مش هاوي. يعني في واحد بيتعامل مع الدين انه مجرد هاوي بياخد الدين هوايه. الشيطان بيتعامل معنا، لا دي وظيفه مهمه. اذا نام الانسان انت داخل تنام، مش راح تعمل ده، انت داخل تنام مش راح تصلي. يعقد الشيطان، شوف الاسلوب، العقد الاحكام والتمكن. يعني لما بيجي يعمل حاجه، في واحد لما بيجي يعمل اي حاجه بيلصمها كده، الشيطان لا، الشيطان بيتعامل. يعني ليتنا نتعلم هذا من الشيطان. الشيطان عنده علو همه ان اي حركه بتعملها هو قاعد لك. الشيطان بيتعامل باحكام. انت داخل تنام، الشيطان بيعمل ايه؟ يعقد الشيطان. اول شيء العقد ده معناه احكام وشده واتقان. طب عقده واحده؟ لا، ثلاث عقد، ويختار اضعف مكان على قفيه احدكم. قيل ده المكان اللي ممكن يجعل الانسان يتوهم او يتخيل اشياء او ايا كان السبب. الامر غيبي، انت وانت داخل تنام انت لا تشعر بهذه الامور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بها فهي حقيقه. انت داخل تنام لابد ان تستحضر هذا الحديث كلما اردت ان تنام بالليل. انت داخل تنام، الشيطان بينتظر هذه اللحظه. يعقد الشيطان على قافيه احدكم ثلاث عقد، مش بس كده، يضرب على كل عقده. طب خلاص، يعني بيعقد، كلمه العقد فيها اتقان واحكام وشده. ثلاث عقد مش عقده واحده، وبياكد على كل عقده. عشان تيجي تربط حاجه عشان ما تفكش، مش ربطه واحده ولا اتنين، تربطها ثلاث ربطات وتاكد على كل ربطه. طب يعني ايه عقد الشيطان اصلا على قافيه احدكم ثلاث عقد؟ العلماء قالوا، اختلفوا، بعضهم قال هذا اشبه، احنا كلمه العقد او العقد دي جت فين في القران؟ وده من محاوله تفسير النصوص ببعضها البعض، انك لما تشوف نص في القران تدور على كلمه شبهها او في السنه. قالوا نحن امرنا ويستحب لنا ان نكثر من الاستعاذه صباحا ومساء من النفاثات في العقد. قال هذه عقد السحر، وكان الشيطان يقول كلاما يؤثر فينا كتاثير السحر في الناس. وكان الشيطان يقول كلاما، اذا اردت ان تنام يقول لك كلام له تاثير اشبه بتاثير السحر. انت متخيل؟ متخيل المجهود اللي الشيطان بيعمله كل ليله مع كل واحد، ولا سيما اهل الايمان طبعا. انت متخيل اهل الايمان المسلمين اللي بيصلوا لما يروح ينام، انظر كيف اهتمام الشيطان بالصلاه، هو مركز، موضوع عنده كبير. يعقد الشيطان على قافيه احدكم ثلاث عقد اذا هو نام، يضرب على كل عقده. يبقى قيل الاول اشبه بالسحر. متخيل لما يكون واحد بيكره واحد لدرجه انه يسحر له، عافانا الله واياكم، تخيل الشيطان بيعمل كده. وقيل وسوسه، يظل يوسوس ويكرر هذا الكلام الذي سياتي في الحديث حتى يعقد القلب، حتى ان تصدق انت هذا الكلام. يعني عارف يقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا. وبتعبيرنا احنا يقول لك ايه؟ الزن على الودان امر من السحر. تكرار الكلام عليك يخليك تصدقه وتكرره. او الشيطان بيعمل كده. انت داخل تنام يظل يوسوس لك ويقول لك حتى تصدق ما يقول، وتصبح الوسوسه التي يقوم بها عزيمه في قلبك، خلاص بقت معقوده في قلبك ولا تستطيع الفكاك. لذلك بعض اهل العلم شبه ما يقوم به الشيطان في هذه اللحظه بلحظه الاسير. تخيل واحد اسير وتمسك في حرب، والعدو يقوم الان بربط الاسير. تخيل لما انت في معركه، انت مسكت اسير ومش عايز يفلت، تربطه ازاي؟ هكذا يفعل الشيطان، لان انت في لحظه النوم، في لحظه الضعف، اشبه بالاسير. لا ينقذك الا الله. ان تذكر الله قبل ان تنام، ان تقرا ايه الكرسي قبل ان تنام، ان تصلي العشاء قبل ان تنام، ان تصلي ركعتين قبل ان تنام، ان تقرا خواتيم سوره البقره قبل ان تنام. كل هذه الامور قيل انها تنجيك من هذه العقد، اما انها كتاثير سحر او وسوسه حتى تصبح عزيمه في قلبك، او قال بعضهم هو من المجاز وتشبيه، لكن الله اعلم الراجح انها حقائق يقوم بها الشيطان بالفعل. يعقد الشيطان على قافيه احدكم اذا هو، كل واحد فينا إذا هو نام ثلاث عقد: إصرار وإحكام وإتقان وتأكيد. ثلاث عقد يضرب على كل عقدة، يأكد على كل عقدة. بيقول إيه بقى؟ يعني عفانا الله وإياكم، اللي بيقوم بالسحر بيعقد ثم يقول كلاما أثناء العقد حتى يؤثر في الإنسان. الذي يعصم الإنسان من السحر كثرة الذكر وكثرة الطاعات. فيقوم الشيطان قبل أن تنام يضرب على كل عقدة. بيقول إيش يعني؟ كل القصة دي الشيطان جاي مستني لحظة النوم وبيعقد وثلاثة عقد ويضرب على كل عقدة. الشيطان عايز إيه؟ يعني إيه اللي مركز عليه الشيطان لدرجة دي؟ خايف من أنت داخل تنام، أنت مش راح تصلي التراويح ولا راح تصلي قيام الليل، الشيطان خايف من إيه؟ يقول الشيطان مع كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد. أكيد الشيطان كان خايف إن أنا أقوم أصلي قيام الليل، وده رأي أغلب العلماء، وبعضهم قال هو عايز يضيع عليك صلاة الفجر. يعني الحديث إما إن وارد، وده الأغلب الشروح، إن وارد في صلاة قيام الليل، أو إن وارد إنه عايز يضيع عليك صلاة الفجر. تخيل لو خدنا رأي الأغلب إن الشيطان بيعمل كده عشان خايف إنك تصلي قيام الليل، كل واحد يقول يا عم ما تعبش قلبك، أنا أصلا مش هقوم، يعني أنا مش ضابط المنبه أصلا عشان أقوم أصلي قيام الليل، أنت جاي وعقد وتلاتة وتتكلم على كل عقدة. الموضوع عندي أبسط من كده، الموضوع عنده أخطر من كده. يعني لو أنت مش عارف قيمة قيام الليل ممكن يغير في حياتك إزاي ويرفع درجتك في الجنة إزاي، هو عارف. هو أصلا رفض السجود، يخشى أن تقوم فتسجد لله، ولا سيما أن تسجد سجدة في جوف الليل يغفر لك بها كل ذنوبك، يغفر لك بها كل ذنوبك بسجدة بدعاء في قيام الليل. هو أبى أن يسجد فيريدك ألا تقوم حتى لا تسجد لله، إما سجدة فريضة أو سجدة نافلة، يريد منك ذلك. هو يعلم قيمة السجود وأن الإنسان يرفع بسجوده إلى الله، فلا يريدك أن تقوم. أنت مش عارف قيمة قيام الليل، إحنا مش عارفين قيمة قيام الليل في حياتنا. هو يعلم، لطالما صرف عن أناس بقيام الليل، لطالما أغوى أناسا ثم تابوا بسبب قيام الليل، لطالما فرجت هموم بسبب قيام الليل. يتنزل الملك سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من سائل، هل من مستغفر فأغفر له؟ عملت ذنوب وعايز تتوب منها؟ الشيطان مش عايزك تقوم تتوب، أكيد هو يتعب معاك، كل التعب ده ويوقعك في ذنوب، وانت تقوم في الثلث الأخير وتصلي وتدعي ويغفر لك، لا خليك نايم. هو يعلم ذلك، مجهوده ممكن يضيع انك تقوم تصلي قيام الليل، فهو خايف انك تقوم. هو يعلم قيمة قيام الليل، فيأتيك قبل ان تنام يحترز، مش لسه هيستنى لما تقوم من النوم عشان تصلي قيام الليل وبعدين يبدأ الوسواسة يقول لك بلاش قيام الليل. وهو بيعمل كده برضه، لكن هو من الشيطان بيحتاط من البدري، الشيطان بياخد احتياطاته من وانت داخل تنام، يبدأ الإغواء ويبدأ الصرف أن يصرفك عن الطاعة، مش لسه هينتظر لما تصحى وبعدين يبدأ يقول لك ما تصديش قيام الليل. ويفعل ذلك أيضا، يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة. قال بعض أهل العلم الضرب هنا أشبه بالصيد اللي بيضرب الشبكة على الطائر عايز يصطاده، هو عايز يصطادك. يضرب على كل عقدة، قيل من الإحكام والتمكن. يقول مع كل ضرب مع كل عقدة يقول عليك ليل طويل فارقد. هو بيقول حاجتين، الشيطان بيقول جملتين، الجملة الأولى هي أماني والجملة الثانية هي أوامر. تاني، الجملة الأولى هي أماني، أمنية، إنه يمنيك كما قال ربنا، أخبرنا أن الشيطان قال ولأمنينهم ولآمرنهم. الأمنية بتيجي الأول قبل الأوامر، الشيطان يعدكم الفقر وبعدين ويأمركم بالفحشاء. قبل ما الشيطان يدي أوامر للإنسان، إما إنه يخوفه يعدكم الفقر، او يرغبه. يعني الشيطان ما بيجيش يقول لك يديك اوامر افعل ولا تفعل، لا، الاول يجي الشيطان يضحك عليك يخليك تحب حاجه او يخليك تغتر في شيء او يخليك تخاف من شيء يعدوكم الفقر. وبعدين لما انت تتمكن منك هذه الامنيه يعطيك الاوامر. طب الشيطان بيقول لك ايه قبل ما يقول لك نام؟ انت ممكن لو الشيطان جاي لك نام تقول له لا مش نايم. هو الانسان اصلا يحب ان يعاني، ما بيحبش ياخد اوامر. لكن الشيطان يبدا ازاي يخشوه في مدخل الشيطان يقول لك ايه، هو انا قلت لك ما تصليش قيام ليل؟ الشيطان بيقول لك انا بقول لك ريح شويه عشان تعرف تصلي كويس، لسه بدري عليك ليل طويل، انا بقول لك ادي لنفسك فرصه تريح. هو ده الدين، انك تتعب نفسك، ريح شويه لسه بدري. فانت تبص كده الساعه 2، اه لسه فعلا لسه بدري على فكره، لسه 3 ساعات مثلا، خليها شويه، عليك ليل طويل. الشيطان دايما بيعتمد اسلوب الامان. عايز تتوب يقول لك ليه تتوب دلوقتي، انت لسه في ثانويه عامه، تخش جامعه وبعدين الجامعه براحتك، تتوب بقى في الجامعه. معروف ان مرحله ثانويه عامه دي معروفه، دي مرحله الله واللعب، والناس بتتوب في الجامعه، اغلب الناس بتتوب في الجامعه، يدخل الجامعه. لكن مين اللي قال لك ان الناس بتتوب في الجامعه؟ اذا الجامعه دي هي اصلا ده مكان اللعب والله، وانت عايز تتوب، يعني الناس بتلعب وتتمتع في الجامعه وانت جاي تتوب. اما تتخرج هي معروفه التوبه بعد ما تتخرج، تيجي تتخرج. طب ما انت لو توبت دلوقتي، طب والشغل؟ هتيجي بقى تدور على شغل يقول لك مش عايزين واحد مش عارف ايه، لا اشتغل وبعدين بعد الشغل انت بتتوب. ايوه كل الناس بتتوب بعد الشغل. طب بعد الجواز؟ طب بعد الخلفه؟ بعد الموت بقى خلاص، بعد الموت فعلا يجي يتوب واعترفوا بذنوبهم. لكن خلاص بقى فسحقا لاصحاب السعير بعد ايه؟ ولا تحين مناص، ليس هذا الحين هو حين الندم، انتهى. فالشيطان دايما بيستعمل اسلوب الايه؟ الاماني. قالوا الم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وغرتكم الاماني. قاعد عنده اماني، لسه بكره لسه بدري، عايز تقوم تصلي ما تستناش. واحد عايز يصلي في المسجد، الاذان اذن، قوم تصلي. في ايه مستعجل ليه؟ امال هم عاملين الفتره اللي ما بين الاذان والاقامه ليه يعني؟ ما عشان تريح شويه. طيب ريح شويه، طب قوم توض الاقامه. طب الاقامه اهي يا عم، الامام بيطول، الامام بيطول وانت عارف ان انت كل مره بتلحقه، يظل معاك هكذا لغايه ما تنتهي الصلاه. ممكن يخرج الوقت اصلا، خلص بس اللي في ايدك تقوم تصلي. الشيطان يقول لك انت متصربع على ايه؟ وكل حاجه بسرعه، لا ريح شويه، مستعجل على ايه يعني؟ خلص اللي في ايدك ولسه بدري. تقول اه صحيح لسه بدري، تقعد تقول لسه بدري دي لغايه لما وقت الصلاه يخرج. هكذا الانسان يحب ان يتكاسل، النفس اصلا بتحب القعود والكسل، وهو الشيطان بيدخل من المدخل يقول لك عليك ليل طويل، يقول لك انا ما قلتلكش ما تصليش، يقول لك بس ايه؟ ادي لنفسك فرصه تريح، وكده كده لسه الليل طويل، وخاصه في الايام اللي احنا فيها في الشتاء والدفى. يقول لك هتقوم تسيب الدفى ده لمين؟ انت عارف انت عشان تدفي سيب ده قعدت قد ايه؟ اقعد شويه ريح شويه لسه بدري. عليك ليل طويل، هكذا ياتي الشيطان من الاماني، لك لسه بدري. لطالما قال شباب هذه الكلمه لسه بدري ثم ماتوا فجاه. لطالما قال الانسان ساقوم واصلي ثم انتهى وقت الصلاه. لطالما تمنيت انك ستقوم الى الليل ثم طلعت الشمس ولم تصلي قيام الليل ولا صلاه الفجر. لطالما تمنى اناس ان يحفظوا القران ثم ذهب العمر. لطالما تمنى اناس كذا وكذا وكذا ثم ضاعت هذه الاماني مع طول الغرور وطول الامنيه. وان يستمع الانسان الى وسوسه الشيطان فياتيه الشيطان يضرب على كل عقده حتى وكانها عزيمه في قلبك وكانها سحر ويقول لك عليك ليل طويل ارقد. هو ده غرض الشيطان، انك تنام، انك ما تعملش اي طاعه، ان تكون في غفله. حتى لو عايش تقوم، عايش تقوم قوم بس ما تصليش، قوم بس ما تذكرش ربنا. عليك ليل طويل فرق. طب اتصرف ازاي؟ الشيطان يقوم بعمل اشبه بعمل السحر وانا لا اراه. الشيطان يقوم بعقد على قافيتي وانا لا اراه. كيف افك هذه العقد وانا لا استطيع ان امسكها؟ هذه العقد لا تفك باليد، هذه العقد لا تفك بقوة البدن، هذه العقد تفك بقوة الروح، هذه العقد تفك بذكر الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظ وذكر الله، أول لما يقوم ويذكر ربنا، فإذا استيقظ وذكر الله. في ناس بتقوم ساعة 3 و4 ويقوم ساعة 2 فجأة وينام تاني. ليه؟ لأن العقد مربوطة، هو قايم حاسس أنه كسلان، وهو فعلا كسلان لأنه هو مثقل بهذه العقد. واحد يقول لك في حاجة غريبة جدا، الفترة اللي ما بين أذان الفجر بنص ساعة لغاية لما الصلاة تخلص أو الشمس تطلع ببقى في قمة الكسل، مجرد ما يعني وقت الصلاة بحس إن أنا فوقت. العقد طبعا هي لها ممكن تفسير طبي معين، لكن أيضا لها تفسير من عقد الشيطان الذي لا يريدك أن تنشط في هذه اللحظة، الشيطان مش عايزك تنشط في هذه اللحظة. ومن ابتلاء الله لك أنك لابد أن تقاوم هذا التعب. فإذا استيقظ وذكر الله إيه اللي يحصل؟ تتفك العقد الثلاثة؟ لا، زي ما الشيطان مشي معاك بتدرج أنت برضو لازم هتفك العقد بتدرج، مش هتفك مرة واحدة. لما تقوم فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة واحدة. يعني ممكن واحد يقوم عشان يصلي قيام ليل أو يقوم عشان يصلي الفجر ويذكر الله وبعدين ينام تاني وتروح ويروح على الفجر. وحصلت كتير، ويا ما حصلت معاك. حصلت ليه؟ لأنه لم يتبع الحسنة الحسنة، لم يتبع الخطوة الخطوة التي تليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك المفروض تتبع الخطوات، يعني ما تعمل عمل صالح اتبعه بعمل صالح، لابد أن تتبعه بعمل صالح عشان تفك عقد الشيطان. المشكلة أنه ممكن واحد يعمل عمل صالح يجي يصلي الجمعة ثم لا يتبع العمل الصالح، أنه مثلا يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ سورة الكهف وينتظر قبيل المغرب ساعة الإجابة. لابد أن تتبع الأعمال الصالحة بعمل صالح. فإذا استيقظ وذكر الله حلت عقدة واحدة، يعني لسه كام؟ لسه 2. فإذا قام وتوضأ انحلت عقدة الثانية. يقوم من على السرير، لازم تترك المكان ده. تحول النبي صلى الله عليه وسلم كان مع مجموعة من أصحابه في سفر وأصابهم التعب، وكانت الأرض أحب إليهم من أولادهم، كانوا عايزين يناموا فناموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم: احفظ علينا صلاتنا، أنت اللي تصحينا. فنام، كان بلال رضي الله عنه. فاستيقظوا على حر الشمس، راحت عليهم صلاة الفجر. أول حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحولوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة. لما في مكان معين أصابتك فيه الغفلة تحول عنه. أنت كنت نايم، أول ما تقوم تذكر ربنا وتقوم من على السرير، اتحرك. اعمل اروح فين؟ ما تروحش على الكنبه بقى او تنام على الارض، لا، روح اتوضى. فاذا ذكر الله انحلت عقده، واذا توضا انحلت عقده. يعني برضو ممكن واحد يقوم ويذكر ربنا ويتوضى ويرجع ينام. ممكن. ليه؟ لان في لسه عقده. لا تتهاون باي وسوسه من وسوسه الشيطان، لا تتهاون بأي خطوة من خطوات الشيطان. إياك، زي أنت لا تتهاون بأي ذنب، إياك ومحقرات الذنوب. أنت ممكن قلت خلاص أنا فكيت عقدتين، أريح شوية بقى، أنا قمت وذكرت ربنا وتوضيت، خلاص أريح شوية، تيجي تنام يروح عليك الفجر. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها. فإذا صلى انحلت عقده كلها. يصبح إذا صلى نشيطا طيب النفس، وإلا يعني لو ما عملش كده، لو ما صلىش قيام ليل أو الفجر، يصبح إيه؟ خبيث النفس كسلان. يعني يصبح نشيطا طيب النفس، ويعني يصبح خبيث النفس كسلان. هذا ما سنعرفه بإذن الله سبحانه وتعالى في الخطبة الثانية. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا أحبتي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بنا الخير، ما ترك من خير إلا ودلنا عن خير إلا ودلنا عليه. فهنا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عما يحدث من أمور غيبية تحدث مع كل إنسان منا إذا أراد أن ينام. أهل الإسلام الذين يصلون إذا أراد أحدهم أن ينام، يأتيه الشيطان، وكما قلت الشيطان يحرص على أن تضيع الصلاة، أن تضيع النافلة، وأن تضيع الفريضة. لذلك كما قلت بعض أهل العلم قال هذا الحديث وارد في صلاة قيام الليل، بعضهم قال هذا وارد في صلاة الفجر. أيا كان الشيطان يريد أن يصرفك عن الصلاة، أكثر حاجة الشيطان عايزك ما تعملهاش الصلاة. كما قلت هو أمر بالسجود فأبى، ونحن أهل الإسلام أمرنا بسجود فسجدنا لله سبحانه وتعالى. فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، إياك أن تترك الصلاة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك بأمر غيبي يحدث معك، ويخبرك كيف تتخلص منه. يخبرك أن الشيطان ينتظر لحظة نومك، إذا هو نام أول ما تيجي تنام الشيطان يجي مباشرة ويعقد 3 عقد، يضرب على كل عقدة إحكام وإتقان، ويؤكد ويقول أشبه بكلام السحر: عليك ليل طويل، الأماني الطويلة التي تجعل الإنسان يغتر ويقول غدا أصلي، غدا أتوب، غدا أخرج الزكاة، غدا أرد الحقوق، غدا. وهذا الغد لا يأتي أبدا، هذا الغد يظل ينتظره ولا يأتي أبدا. غدا أقوم بفعل الصالحات، تقول له إمتى تعمل كذا؟ لك بكرة، بكرة إمتى تعمل كذا؟ السنة الجاية. ويظل يمني نفسه ويقول بداخله، هو بيقول جوا نفسه: أنا مش وحش، أنا بس مستني الظروف تتحسن، أنا بس مستني الظروف تعدي الفترة دي، أنا مستني بس إن أنا أخلص من الموضوع ده. يمني نفسه هكذا، يقول أنا مش عايز أبقى إنسان وحش، أنا هبقى إنسان، أنا شايف نفسي في المستقبل كويس، أنا شايف نفسي في المستقبل إنسان كويس وبيحافظ على الصلاة وبيصلي طب وأين أنت الآن؟ الظروف. يمني نفسه، وكما قلت كم من أناس قالوا هكذا ثم ماتوا فجأة. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا في ختام الحديث حتى لا أطيل عليكم، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قام وصلى انحلت عقده كلها، فيصبح نشيطا طيب النفس. يعني إيه نشيط؟ الإنسان النشيط نشيط في الدين، مش المقصود النشيط في الدنيا. واحد يقول لك على فكرة أنا ما بصليش قيام ليل ولا الفجر، وبظبط وننبه الساعة 7 الصبح، بنام الساعة 1 وبصحى الساعة 7، وببقى في قمة النشاط وأنا نازل الشغل. لا، هو مش المقصود، والمقصود هنا النشيط في الدين. قال ربنا سبحانه وتعالى عن أصعب لحظة تمر عليك لحظة خروج الروح، اللحظة لحظة خروج الروح أشد لحظة. قال ربنا سبحانه وتعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. الناس نوعين، نوع روح تنزع نزعا يعني يتقطع، غرقا يغرق في النزع، يعني اللي بيمسك سهم كده وبيشد يجيب اخره، هو كده بيشد روحه تنزع منه نزعا، دي والنازعات غرقا. الصنف الثاني والناشطات نشطا، اللي روحه بتخرج بنشاط. يعني ايه نشاط؟ لغه اصلا الكلمه دي يعني يقول لك العقده اللي بتتفك بسهوله هي دي الانشوطه. يعني لما تكون حاجه مربوطه وبتتفك بشده واحده كده دي بيسموها ان دي نشيطه. او الجمل اللي مش محتاج حد يسوقه وبيمشي لوحده بسلاسه هو ده النشيط. او البئر اللي بتجاب كل اللي فيها بمره واحده بجذبه واحده الدلو بيجيب مره واحده بيجيب الميه بسرعه، دي بئر فيها نشاط نشيطه. فالنشاط هو السهوله. في واحد بقت الطاعه سهله عليه، بقى سهل عليه انه يصلي قيام الليل، سهل انه يحفظ قران، سهل انه النهارده يوم الجمعه تقول له يستحب انك تكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، سهل انه يقعد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع بقى سهل، بقى نشيط، لانه فك عقد الشيطان، فيبدا يشعر ان الطاعه سهله. امال ايه اللي كان مصعبها؟ اللي كان مصعب عليك الشيطان. قضايا كتير في الدين احنا معتقدين هي صعبة، هي مش صعبة، اللي مصعبها الشيطان. لو انت تخلصت بفضل الله من تأثير الشيطان عليك ستجد ان الطاعة في قمة السهولة والنشاط. انت بتستغرب ازاي في ناس كبيرة في السن ومحافظة على صلاة الفجر يوميا وفي الشتاء البارد. قضية توفيق من الله سبحانه وتعالى مش قوة بدن. يعني النشاط هنا مش النشاط البدني، يعني نشاط الروح. اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبح نشيطا طيب النفس، لما بتعمل عمل صالح تحس انك مبسوط، وتصلي الفجر في المسجد وتقول اذكار تحس انك مبسوط، لما ربنا يوفقك وتصلي قيام ليل او تطلع صدقه تحس انك مبسوط. هو ده طيب النفس، السعاده اللي بيلقيها الله سبحانه وتعالى في روحك لانك وفقت للطاعه. احساس الانتصار على الشيطان احساس مفرح، احساس الانتصار على العدو، فك العقد والخروج من الأسر، إحساس بيدخل السرور على الإنسان. ذلك ربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أصبح طيب النفس مبسوط. هذا هو سر السعادة التي يجدها أهل صلاة الفجر في المسجد. سر السعادة أنه تخلص من عقد الشيطان، تخلص من الأسر اللي كان فيه، فبيشعر كأن كان فيه حاجة ضغط عليه وفكها. هذا هو سر السعادة. أما الآخر الذي نام عن عمد، مش اللي راحت عليه نومه، عن عمد حتى طلعت الشمس، هذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بال الشيطان في أذنه، هذا كما معنا في الحديث أصبح خبيث النفس كسلان. يعني خبيث النفس؟ نفسه ما عادتش نشيطة في الطاعة. لو يجي يقول لنفسه هيا نفعل كذا تقول له لا. ذلك في سورة النازعات اللي بدأت بنوعين من الناس، اللي روحه بتنزع نزعا وروحه بتخرج في قمة النشاط، قمة النشاط. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لما شبه خروج روح المؤمن قال كخروج القطرة، كخروج القطرة من فيه السقاء. شوف لما تجيب إزازة مية وتقلبها كده مثلا، المية ما بتتعبش عشان تخرج، يعني ما بتجدش إن المية بتعاني ولا انت بتقعد تقلب تقعد لا، مجرد بس تميل السقاء كده يخرج الماء. هكذا روح المؤمن اذا جاءها ملك الموت فقالها خروجي فتخرج مستبشرة. كل بساطة النفس دي اللي خرجت نفس بتسمع الكلام، يعني لما ملك الموت يقول لها خروجي تخرج بتسمع الكلام. ليه النفس دي بتسمع الكلام؟ لان هذا الرجل المؤمن لطالما ادبها. النفس دي كانت تقول له عايز اعمل كذا يقول لا لا، عايز اعمل كذا حرام يقول لا لا. لذلك في نفس السوره، في نفس السوره سوره النازعات يقول ربنا سبحانه وتعالى عن اهل الجنه واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. النفس تقول له عايز كذا لا لا مش هنعمل كذا. ليه مش هنعمل كذا؟ عشان حرام. بس انا عايز اعمل كذا. عيطي مش هنعمل كذا، حرام مش هنعمله. ونزاع ويصر. النفس لما تعمل معاها كده كذا مرة تتأدب فتصبح نشيطة في الطاعة، ثم تصبح نشيطة أثناء خروج عند الموت. يبقى النفس اللي نشيطة في الطاعة هي النفس اللي نشيطة عند خروج الموت، لحظات الموت. والنفس الكسلانة، خبيث النفس كسلان في كل الطاعات، هي النفس اللي تبقى كسلانة ساعة الخروج لحظات الموت ولا تخرج. يقول لها ملك الموت اخرجي، ما تسمعش الكلام، فلا تخرج فتتفرق في انحاء الجسد فيضرب الجسد ولا تجد الالام والعياذ بالله. لان النفس لم تهذب، لم تكن نشيطه في الطاعه. فيقول صلى الله عليه وسلم ان الناس كل يوم الصبح بيتقسموا فريقين، اما نشيطا طيب النفس او خبيث النفس كسلان. قيل يصبح مهموما مغموما بانتصار الشيطان عليه. الإنسان لما بيتغلب بيزعل، خلما الشيطان ينتصر عليك تكرار هزيمة الشيطان لك تجعلك أحيانا تفقد الأمل، تفقد الأمل تقول خلاص بقى. إياك أن تمل من المجاهد. لو كل يوم حاولت تنام بدري وبتظبط المنبه وبتروح عليك نومة أنت مأجور. استمر في المجاهدة، إياك أن تستسلم، إياك أن تلقي سلاحك، إياك أن تصل إلى مرحلة الكسلان. إياك بدل ما أنت عايز تظبط المنبه على الفجر تقول ما أنا كده كده ما بصحاش أظبطه على الساعة 7. إياك والاستسلام، مش أنا عايز يوصل لي. إن الله لا يمل حتى تملوا، ولو تتوب في اليوم 100 مرة إياك أن تستسلم. تقولش ما فيش أمل، لا في أمل، استعين بالله، وقبل ما تنام ادعي ربنا واقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وأقول له يا رب أنا نفسي أقوم أصلي، يا رب أنا ضعيف، اجتهد واجأر إلى الله سبحانه وتعالى. تجد بعد فترة مع طول مجاهدة أنت تستيقظ أصلا بدون منبه، هتجد أن الروح بقت نشيطة، هتجد أن الجسد عايز ينام والروح التي ذاقت اللذات في قيام الليل تقول لك انهض، عايز تقوم تصلي، عايز تستمتع بهذه اللحظات. أجمل لحظات في اليوم حينما يقول الله سبحانه وتعالى هل من سائل فأعطيه، مفيش عندك مشاكل عايز تحلها اطلبها من ربنا في الثلث الأخير من الليل. انزل إلى صلاة الفجر، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. أنا لا أتخيل كيف يتحمل الإنسان أن يعيش طوال يومه وهو ليس في ذمة الله. نحن محاط بالأخطار من كل جانب، أنت محاط بالأخطار من كل جانب، سواء عدوى تصيبك، مرض، حادث، أنت تريد أن تكون في ذمة الله إلا أن يأذن الله بشيء بقدر يقدره عليك فيه خير لك. الإنسان يتمنى أن يعيش طول اليوم في ذمة الله، كيف يحصل على ذلك؟ أن يصلي الفجر في جماعة، فكأنما في حديث آخر قام الليل كله، صلى العشاء في جماعة ثم صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. من هذا المخبون المغبون الذي يضيع هذا الثواب؟ ثواب قيام ليلة كاملة، ثواب أن يكون في ذمة الله، أن يمنع الشيطان من البول في أذني، أن يصبح نشيطا طيب نفس. من الذي يضيع هذه الأمور؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل قيام الليل. اللهم اجعلنا من أهل الصلاة، رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعلنا من أهل قيام الليل، واجعلنا من أهل صلاة الفجر في جماعة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفقنا لفعل ما تحب وترضى، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.